إذا اليتيم تكلم وكم تضد سماه إذا بكى وتألم. أنا حكاية طفل حوى شجون غريب، أنا اشتياق فؤادي إلى أبي وحبيبي. دخلت بيتي حزنا، دخلت بيتي حزنا إلى أبي يتقدم. ترى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضد سماه إذا بكى وتألم. أبا أما أنا فدعوني بعضي يعانق بعضا. أباكم عالقوهم خذوا من العطف نبضا. أما أنا فدعوني بعضي يعانق بعضا. أواسي كل يتيم، كل يتيم هنا وإن كنت أيتم. ترى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضد سماه.